بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ إن شاء الله تعالى أولى دروس المتن العشماوية في فقه الطهارة والصلاة والصيام. هذا الكتاب هو متن العشماوية نسبة إلى مؤلفه أبو العباس عبد الباري بن أحمد العشماوي، وهو من علماء القرن العاشر. ألف هذا الكتاب الصغير النافع في أهم أحكام الطهارة والصلاة والصيام، وهو كتاب سهل العبارة، مرتب ترتيب سهل. وبدأه بذكر بباب الأول من أبواب الطهارة، وهو باب نواقض الوضوء قبل باب المياه، على خلاف كثير من المؤلفين هم يبدأون بأحكام المياه. قال الشيخ الإمام العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب. هذا عادة كثير من المؤلفين، يؤلف بعد أن يطلب منه ذلك، بعد أن يطلب منه ذلك. قد يكون ذلك راجعا إلى أنه يرى أن غيره أولى، أو يرى عدم الحاجة، فإذا رأى حاجة الناس وسألوه تصدى لهذا الأمر وأجاب هذا الطلب. هذه المقدمة هي في الفقه على مذهب الإمام مالك، والمذهب هو ما ذهب إليه الإمام من الأمور الاجتهادية. ولكن في كل مذهب، ليس كل الأمور التي في المذهب هي أمور اجتهادية، إنما هناك أمور كثيرة هي عبارة عن نصوص منصوصة في الكتاب وفي السنة، ولكن هذا كله متداخل في المذهب، فيما هو منصوص وفيما هو اجتهادي. ما كان منصوصا بالنص هذا ليس مذهبا لأحد، لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن ما ذهب إليه الإمام من الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها، أو التي فيها نص يحتمل عدة أوجه، فاجتهد في معنى من المعاني، فهذا هو الذي ينسب إلى الإمام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. يعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل، وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث، وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما، ولو بإصبع زائد إن حس، وباللمس وهو على أربعة أقسام: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين، ولا بمس فرش صغيرة ولا قيء، ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة ولا فصد، ولا بقهقهة في صلاة، ولا بمس امرأة فرشها، وقيل إن ألطفت فعليه الوضوء. إذن كما ذكر ما بدأ المصنف بباب نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء معناها مبطلاته، والوضوء هو الذي تحصل به الطهارة الصغرى، وستأتينا صفته وفرائضه وسننه ومندوباته. هذا الوضوء الذي تحصل به الطهارة، الطهارة الصغرى يرتفع به الحدث الأصغر، هذا الوضوء له مبطلات، وهي التي عبر عنه المصنف بالنواقض. هذه المبطلات تبطله وتنقضه، وترجع الإنسان إلى الحالة التي كان عليها قبل الوضوء، فيكون على حدث. يعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. ذكر المصنف هنا وقسم نواقض الوضوء إلى قسمين: أحداث وأسباب. هذا تقسيم فقهي، لأنه في النهاية الناقض ناقض، سواء كان حدثا ولا سببا. هناك قسم ثالث لم يذكره في التقسيم، وهو ما لا يدخل تحت الحدث ولا تحت السبب، وسنشير إليه في النهاية. فأما الأحداث فخمسة. الفرق بين الحدث والسبب أن الحدث هو ناقض بنفسه، أما السبب فلأنه قد يحصل أثناءه الناقض ولا يشعر به الإنسان، فنزل منزلة الحدث. والأحداث هي محصورة في هذه الأنواع الخمسة، ثلاثة منها من القبل، واثنان من الدبر. فالثلاثة المختصة بالقبل هي المذي والودي والبول، وهذه الأحداث كلها يجمعها تعريف واحد، وهو أن الحدث هنا في باب النواقض المقصود به الخارج المعتاد وفي الصحة من المخرج المعتاد، الخارج المعتاد وفي الصحة من المخرج المعتاد. هذه الأوصاف تنطبق على هذا التعريف، ينطبق على هذه الأمور الخمسة. معناها ليس كل خارج ناقض الوضوء، إنما الخارج المعتاد في الصحة من المخرج المعتاد. فالخارج غير المعتاد كالحصى مثلا أو الدود، هذا لا ينقض الوضوء. وكذلك الخارج من غير المخرجين لا ينقض الوضوء أيضا، كسيلان الدم، وسيأتي ما يتعلق بالحجامة والفصد. فإذا الأحداث محصورة في هذه الأمور الخمسة، ثلاثة منها من القبل، وهي المذي. والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصورة، يخرج عند اللذة الصورة بسبب مداعبة أو غيرها. والمذي ينقض الوضوء، ولكنه أيضا يوجب أمرا آخر، وهو غسل الذكر كله بنية. زيادة على أنه ينقض الوضوء، يجب على من خرج منه المذي أن يغسل ذكره كله بنية. والأمر الثاني هو الودي، وهو ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول غالبا، ما ليس له سبب، يخرج عقب البول غالبا، أو ربما خرج عند حمل الإنسان لأمر ثقيل. فهذا حكمه حكم البول، هو نجس يغسله ويتوضأ منه، ولكنه لا يوجب شيئا زائدا على ذلك، فليس مثل المذي. الأمر الثالث هو البول، وهو ناقض، وهو يعني معروف. أما الاثنان المختصان بالدبر فهما الغائط والريح. الغائط هو ما يخرج عند قضاء الحاجة. الأصل من الغائط في اللغة تقال المكان المرتفع، لكن لما كان الإنسان عادة كان في الماضي إذا أراد العرب أراد أحدهم أن يتبرز ذهب إلى المكان البعيد، فسمي ما يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة بالغائط ارتباطا بذلك. ثم الأمر الثاني المختص بالدبر هو الريح، خروج الريح أيضا هذا ناقض للوضوء، سواء باختيار أم بغير اختيار فهو ناقض للوضوء. هذه الخمسة هي الأحداث، وهي ناقضة بنفسها. وأما أسباب الأحداث فهي أنواع. النوع الأول النوم. النوم سبب من الأسباب، فهو سبب لحصول الحدث، والنوم ليس كل نوم ناقض، إنما المصنف قسم النوم إلى أربعة أقسام. القسم الأول نوم طويل ثقيل، يعني اجتمع فيه الطول واجتمع فيه الثقل، معناها أنه صاحبه لم يعد يشعر بالأصوات المرتفعة حوله، وإذا كان يمسك شيئا في يده فسقط منه لا ينتبه له، هذا هو علامة النوم الثقيل. القسم الثاني قصير ثقيل، إذا كان ثقيلا وقصيرا فهذا أيضا ناقض. إذن العبرة في نقد الوضوء بثقل النوم فقط، سواء اجتمع معه الطول أم لا. وبالتالي العبرة عندنا هي بصفة النوم وليست بصفة النائم. صفة النوم هل هو ثقيل والله خفيف، فإذا كان ثقيلا وعلامة ثقله هي ما ذكرنا أن يفقد تنقطع عنه الأصوات المرتفعة، وإذا كان يحمل شيئا في يده فسقط منه لم ينتبه له، هذا هو علامة أنه نوم ثقيل. هذا النوم الثقيل ينقض الوضوء سواء كان طويلا ولا قصيرا، بغض النظر عن الهيئة التي نام عليها الإنسان، بغض النظر عن الهيئة التي نام عليها الإنسان. القسم الثالث هو نوم قصير خفيف، هذا لا ينقض الوضوء، خفيف وهو عكس الثقيل، وفي نفس الوقت أيضا قصير لما يستغرق يعني وقتا طويلا. النوع الرابع طويل خفيف، هذا ليس ناقضا لكنه يستحب منه الوضوء نظرا لطوله، لأن الطول مع الخفة، هذا الخفة مع الطول نوع يعني كأنها تقربه من حالة الثقيل، لأن لو جمعنا كل هذا النوم الخفيف مع طوله هذا يقربه من حالة النوم الثقيل، لذلك استحب منه الوضوء ولكنه لا ينقض الوضوء. إذن هذا النوع الأول من أنواع الأسباب اللي هو النوم. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل. الإنسان هو يحس ويشعر بقلبه، فإذا زال يعني بعقله، فإذا زال عقله لم يعد يشعر بما يحدث له، وبالتالي إذا زال عقله انتقض وضوءه، لأنه قد يحصل له حدث ولا يشعر به ولا ينتبه له. زوال العقل سواء حصل بالجنون أو بالإغماء أو السكر، فمن جن انتقض وضوءه، وكذلك من أغمي عليه، سواء كان هذا الإغماء بفعل فاعل، سواء كان اختياري ولا اضطراري، إذا أغمي عليه، وكذلك إذا سكر شرب يعني مسكرا، فينتقض وضوءه. طبعا هو حتى النوم الثقيل هو يعني يندرج أيضا، قد يندرج تحت هذا، فتكون الأسباب يجمعها زوال العقل، سواء هذا زوال العقل بسبب النوم الثقيل أو بسبب الإغماء أو بسبب الجنون أو بسبب السكر، فمرجعها إلى ذلك. وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث. الردة والشك في الحدث لا يدخلان في الأحداث ولا يدخلان في الأسباب، ولذلك يعني أفردوا لوحدهما، فهما قسم ثالث، وهو ما ليس بحدث ولا سبب، وهو الردة والشك. فالردة هي الرجوع عن الكفر، الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فمن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه، فإذا عاد إلى الإسلام وكان على وضوء قبل ردته لابد أن يتوضأ من جديد، لأن الردة تحبط العمل، ومن ضمن أعماله هو الوضوء. وينتقد الوضوء بالردة وبالشك في الحدث، كذلك أيضا الشك في الحدث هو ناقض للوضوء. الشك في الحدث المقصود به هنا، وهو محل الخلاف، من توضأ ثم شك هل حصل له ناقض أم لا، أو محل خلاف بين المالكية والجمهور، أنه من توضأ وشك هل حصل له حدث أم لا. هنا عندنا في المذهب أنه يتوضأ، ينتقض وضوءه، معناه يجب عليه أن يتوضأ من جديد ما دام شاكا في وضوئه. وإن كانت القاعدة المتفق عليها هو أن اليقين لا يرفع بالشك، ولكن المالكية راعوا فيه قاعدة أخرى، وهي قاعدة الذمة لا تبرأ إلا بيقين. فالإنسان إذا كان شاكا في وضوئه وصلى بهذا الوضوء المشكوك فيه، تصبح صلاته مشكوكا فيها، لأن الشك في الشرط شك في المشروط، والنتيجة أنه لم تعد صلاته ميقنة، أو لم يعد متيقنا من صحة صلاته، فلا تبرأ ذمته. فما دام الشك في الوضوء يؤدي إلى هذه النتيجة، قالوا أنه يجب عليه أن يتوضأ. وإلا القاعدة مسلمة عند المالكية وغيرهم أنه اليقين لا يزول بالشك. الشك هو تساوي الطرفين. أي نعم، الشك هو تساوي الطرفين. أما الوهم فلا عبرة به، والظن يعمل به مثل اليقين. وأما مسألة أنه من شك هل توضأ يعني أولا، أو حصل له الحدث يعني أولا، فهذا قطعا يتوضأ، لأنه ليس له يقين يعتمد عليه، هذا ما في خلاف. وكذلك من حصل له حدث وشك هل توضأ، فهذا أيضا يتوضأ. لكن فقط هذا الشك الذي حدث له في الوضوء إذا كان أثناء الصلاة لا يقطع صلاته حتى يتيقن، لأنه دخل في حرمة الصلاة فلا يقطعها بسبب الشك. فإذا شك أثناء صلاته هل حصل له ناقض أم لا، فيكمل صلاته ولا يقطعها إلا إذا تيقن. فإن بقي على شكه توضأ وأعادها، وإن زال عنه الشك فصلاته صحيحة. وإذا جاء بعد انتهاء الصلاة نعم. وبمس الذكر المتصل بباطن الكف، هذا أيضا من الأسباب، وهو مس الذكر. إذا مس الإنسان ذكره المتصل به بدون حائل، مسه بباطن كفه أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما لهم الكف أو الأصابع، فهذا ينتقض وضوءه. أما لو مسه بظاهر اليد أو مسه من فوق حائل فهذا لا ينقض الوضوء. ثم بالغ المصنف على أن مس الذكر المتصل بدون حائل ينقض الوضوء، قال ولو بإصبع زائد إن حس، حتى لو كان الإنسان مسه بإصبع زائد على أصابع الخمس عند أصبع سادس ولكنه يحس كما تحس الأصابع الأخرى فيه حياة، فهذا الأصبع حكم بقية الأصابع. أما إذا كان لا حياة فيه فلا تأثير لمس الذكر به. ثم النوع الرابع من أنواع الأسباب اللمس، يعني لمس من يشتهى عادة، أو المقصود باللمس لمس من يشتهى عادة. اللمس هو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى، معناها يلمس هذا الجسد من أجل حصول على أمر ما، هذا هو اللمس. فرق بينه وبين المس أن المس مجرد التقاء جسمين، أما اللمس فهو فيه فيه قصد. هذا إذا كان الملموس ممن اشتهى عادة فيكون اللمس هنا على التفصيل التالي، يكون حكمه على التفصيل التالي: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء. إذن هذه من الحالات اللي ينقض فيها اللمس، إذا كان يقصد اللذة ووجدها بالفعل فهنا ينتقض وضوءه. الحالة الثانية: وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، يعني إذا كان هو لمس لا يقصد اللذة ولكنها حصلت له بالفعل فأيضا عليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء. كذلك أيضا إذا قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء أيضا. فالمدار في النقض باللمس هو على القصد أو الوجود، قصد اللذة أو وجودها، ومن باب أولى إذا اجتمع القصد والوجود. أما إذا انتفى القصد وانتفى الوجود فهذا لا ينقض الوضوء، ولذلك قال: وإن لم أقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. هو لم يقصد اللذة ولكنه قصد اللمس. أي نعم، قصد اللمس لكنه لم يقصد اللذة. ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين. هم ختم المصنف هذا الباب ببعض الأشياء التي لا تنقض الوضوء في مشهور المذهب، لكن كلها فيها قول داخل المذهب أنه ينقض الوضوء، ولذلك نفى عنها حكم النقض ليرد على الأقوال داخل المذهب في في هذه الأشياء. يعني مس الدبر هذا لا ينقض الوضوء، ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرش صغيرة البنت الصغيرة التي لا تشتهى، ولا قيء سواء كان غلبة والله يعني عمدا، فهذا لا ينقض الوضوء، ولا بأكل لحم شزور أو كل ما مسته النار لا ينقض الوضوء أيضا. هذه كلها محل خلاف داخل المذهب وخارج المذهب. ولا حجامة، كذلك الحجامة أو الفصد لو إخراج الدم حتى سحب الدم، كل هذا لا ينقض الوضوء، لأن قلنا أن الأحداث هي الخارج من السبيل، الخارج المعتاد في الصحة من المخرج المعتاد. ولا بقهقهة في صلاة، كذلك القهقهة وهي الضحك بصوت، هذه لا تنقض الوضوء، وإن كانت تبطل الصلاة لكن لا تنقض الوضوء. ولا بمس امرأة فرشها، هذا أيضا لا ينقض الوضوء، وفيها قول أنها تنقض الوضوء. والقول الثالث قول يعني فصل، ولذلك ذكره المصنف لأنه أقوى من القول الآخر. وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، وقيل هذا قول ثالث. القول الأول أنها لا تنقض، أنه لا ينقض. القول الثاني هو المنفي، وهو أنه ينقض مس المرأة فرجها. القول الثالث هو اللي فصل، قال إن ألطفت فعليها الوضوء. ألطفت أي أدخلت يدها أو جزءا منها في فرشها فعليها الوضوء. القول الثالث هو اللي يفصل بين الإلطاف وعدم الإلطاف، لكن المشهور هو عدم النقض يعني مطلقا. ما الفرق بين الحجامة والفصل؟ الحجامة أيضا إخراج الدم، ولا على حسب الموضع؟ هو على كل حال الحجامة، الفصل قد يكون من غير حجامة، أو إخراج دم من غير حجامة، يعني لأن الحجامة فيها إخراج دم لكن يسبقه عملية الحجامة نفسها ثم يأتي سحب الدم، وقد يكون فقط يعني إنسان يعني يخرج منه الدم بشكل يعني مباشر بدون يعني حجامة. ففي جميع الأحوال لا ينقض ذلك الوضوء، فإخراج الدم مطلقا سواء كان بحجامة أو بغيرها لا ينقض الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، ما شاء الله.